بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. إن شاء الله حلقتنا النهاردة بتستكمل سلسلة أدوات التربية وإزاي الأساليب المتنوعة اللي أنا ممكن أستخدمها مع أولادي في التربية. النهاردة تقريبا يعني إحنا بناخد الأداة 23. إحنا كنا خدنا أداتين قبل كده وقلنا إن إحنا هندمجهم في بعض. هنحاول النهاردة ناخد أكبر قدر بحيث إن إحنا يعني نحاول ننجز ونشوف إن عايزين التجارب بقى العملية لما حد أم تيجي تقول أنا طبقت وإيه المردود وإيه اللي حصل وهل فعلا استجاب معها الابن وإيه الحاجات اللي ممكن تحتاج إنك تسألي فيها بحيث إن إحنا نتابع معاكي. الأداة دي اسمها الاستماع عن قرب، بس مجرد إن أنا أقعد مع أولادي واستمع لهم، أستمع لهم مش هتكلم، بحدد وقت في الأسبوع بقعد فيه مع الأولاد وبسمع لكلامهم او حديثهم مع بعض. ولو سالوك ايه يا ماما انت قاعده كده ليه ساكته ما بتتكلميش، قول لهم انا بس عايزه اقعد معاكم شويه. حتى لو سكتوا وفضلوا بصوا واستغربين اقعدي ما تتكلموش، ماشي اوكي ماشي انا قاعده معاكم مستمعه فقط، ومجرد بس القعاد معاكم هي دي المتعه. اتكلموهم خير وبركه ديك بتسمعي، بس بشرط من غير احكام من غير شرح من غير نقد من غير اي شعور سلبي بتحطيه عليهم، مجرد بس شعور ايجابي الطفل بيحسه انا امي قاعده معايا او بتسمع معانا او احنا عايشين كده. شوفي بتطلبي منه ايه غير بس ان هو يعني هو شايف، لا هو شايف ان انت قاعده معاه من غير ما هو يطلب، شايف ان امي جات وقعدت تسمع معانا، امي في وسطينا انت موجوده. على فكرة بيبقى الإحساس تحفة جدا جدا جدا، وخصوصا للأمهات والأباء اللي بيقعدوا يسألوا طب إزاي إحنا ممكن نصاحب بنتي وأقول لها وبتتقبل مني، إزاي ممكن أنا كأب أصاحب ابني ويفتح لي قلبه. هو ده الحل على فكرة، الأداة دي إن أنا أقعد معاهم واسمع لهم بدون أي نقد بدون أي أحكام بدون أي شرح، انا بس موجود معاكم علشانك وعلشان اسمعك بس. بس الهدف بتاع الاداة دي ان انا افرغ المشاعر الموجودة جوه قلب ابني، ما بصدرش احكام يا جماعة، مجرد بس بتعاطف معاه ومع الكلام اللي هو بيقوله واطلب رأيه، رأيك ايه، طب انت عايز ايه، بس هو ده. الاداة دي بتنفع من سن سنتين لثلاثة وانا طالعة بحكي معاهم وبسمع لهم وما بنتقدش. كنا في دورة، أم كانت في دورة معانا وشرحنا لها الأداة دي وقالت إن أنا مروح إن شاء الله أنا هطبقها مع أولادي. كان عندها أولاد في مراحل عمرية مختلفة، كان في حضانة وفي إعدادي وكان في ابتدائي، وجد لنا تاني اليوم بفيديو، تاني يوم من الدورة بفيديو متصور والدها زوجها هو اللي صوره، على كم الفرحة وكم الضحك كم التهريج اللي كان موجود. يعني انا بقول ان الامر ده في الاول وفي الاخر بس مجرد ان ام حواليها، عارفين القطه الام اللي بيتجمع حواليها القطط، صحابة بلاش سيره القطط النهارده وعمالين يتجمعوا حوالين الام يتمسحوا فيها، هو كده الفيديو ده كان عامل كده، الاولاد كلها منكبين على الام وكل ضحك وهزار وتهريج، والفيديو في الاخر قلب ببكاء ماما معانا او بابا معانا، فطبعا من الفرحه هم صوروا الامر ده. انا عايزه اقول عنوان الاداه ديت وحشتوني يا اولادي، خليها شعار ليكي كل يوم، جمله بتقوليها لهم علشان يفهموا انك بتحبيهم، وحشتوني يا اولادي وحشني اسمع كلامكم عن قرب، وحشتوني يا اولادي وحشني ان انا اشوف رد فعلكم الحنون ده، وحشتوني يا اولادي. لكل ام ولكل اب بعدوا عن اولادهم وخدتهم مشاغل الدنيا ومشاغل الحياه ونسيوا احياء مشاعر الحب، هم بيحبوهم فعلا، او ان احنا نعلن لاولادنا احنا بنحبكم وهم يشوفوا ده مش كلام، او ان انا ما بقولش، لا انا بقول وبعمل وبقعد معاهم قاعده فقط عنوانها وحشتوني يا أولادي. دي أداة. سهلة جدا وجميلة جدا، بتتبعها مع بعض أداة ما ينفعش اتنين دول غير مع بعض. عيني في عينك الأداة اسمها كده، يعني طريقة التربية دي اسمها عيني في عينك، عيني في عينك كده. وبعدين ايه، بنعمل حاجات تحف كده وهزار مع الأولاد، وبعدين أخبط راسي في راسك، مش خبطة يعني قوي، مجرد ان انا اجيب عيني في عينك وبعدين نطلع كده يمين فالعين تطلع، وبعدين نطلع كده شمال، عارفين الحركة اللي بنعملها وهم صغيرين دي؟ التواصل البصري أجمل أداة في التفاعل، أجمل أداة في الحوار، أجمل أداة في الكلام. الأداة دي بتنفع من أول الطفل ما بيتولد على فكرة لحد كبر، يعني أنت بتطبقيها على الواد وعلى أبوه، يعني دي ممتازة جدا ومجربة بتجيب نتيجة. اسمع كلامي، يعني لما أحب أطلب منه طلب أو أكلم ابني أروح له، بعمل إيه؟ بروح له وأنظر في عينه مباشرة كده وعلى مستوى نظره وأتكلم معاه، كده بيبقى أفضل من التواصل. يا محمد أيوه النص يا الشارع الجاي، هو جاي إن شاء الله، يا والدنيا كلها منداء والدنيا كلها صوت عالي. عايزة أتكلم وأقف هنا حتة قبل ما أكمل شرح بقية الأداة، وأقول لك على فيديو كوميدي، مش فاكرة لمين طبعا، ناس كانوا بيعملوا فصل في أصحابهم وبعدين ده مات ومش ده مات، عايز يوصل لهم انتوا بتضحكوا عليا وانا ما متش، بصوت عالي جدا، بصوت فظيع، التواصل ذات نفسه حتى لو انت مخضوض، التواصل ذات نفسه صوت عالي. بعكس مجتمعات تانية الناس بتتكلم بالراحه، طب هو انت مش شايفني، طب هو انت مش عارفه ايه، حته التواصل بتخلي في صوت واطي تمام، وفي صوت منخفض، وفي ادب في الكلام، وفي احترام في الكلام. التعامل ده بينفع مع الصغيرين، التعامل بينفع مع الصغيرين ومع الكبار، يعني زي ما قلت لك مع الواد وابوه بمارس عليهم سحر نظره العين، سحر، عارفه انت. طيب موقف احكي لكم عليه، اللي هي زوجة الامير ويليام لما نزلت، طبعا عندها 3 اولاد، لما نزلت على ركبها وعشان تكلم ابنها وبصت كده، ومع انها شايله طفل تاني على ايديها، ايه الاعلام كله اتكلم، ايه الاعلام كله اتكلم. والتانيه برضه زوجة اللي هو الجديد ده اللي متجوز جديد، هاري تقريبا، برضو لما راحت عند الايتام وقعدت وكلمتهم يقول لك ده التواصل. وشوفي هو فعلا صح ان انا انزل لمستوى نظر الابن وابني وابص في عينه واكلمه، صح ان انا اوجهه وعيني في عينه بيحس بالتقدير والاحترام ويبقى استجابته عاليه جدا. احنا عندنا النبي عليه الصلاه والسلام عمل الامر ده من 1400 سنه، لما نزل لعمير كان بيعدي عليه الاول، هي يا عمير ما فعل النغير العصفور بتاعك عمل ايه، يضحك لعمير ويوري له العصفور وازاي ان ده صاحبه. ولما مات العصفور النبي عليه الصلاه والسلام قعد معاه وطبطب معاه، مش بس بقى تواصل بصري، وقعد يواسيه وازاي ومات ازاي واحكي لي، ويا مش بقى يا عمير ماذا فعل النغير. موضوع ان انا ما بنادي لما ببص بصري بستغنى عن ايه، يا محمد يا احمد هتنادي لي يا ابني، مش الدنيا بقى جميله وايه وتطويل الصوت، واحنا مش عايزين كده. على فكره بيقولوا ان من تعليمات الاتيكيت واللطافه في الكلام ان مش من لطيف ابدا انك تتكلمي وانت مشغوله عن الشخص اللي قدامك، ومش من الذوق، لا ده بالعكس ده من الرقي ان انا اتكلم وعيني في عينه. التواصل عن قرب مش علشان، بصي خلي بالك، مش عشان ابرق له انا مفصلك عشان ده ما تاخدش بالها، ولا عشان اصغره، لا لا لا، فقط عشان انا بتواصل معاك بحب. ده رقم 2. رقم 3، التواصل قبل ما صحح. احنا جبنا اول حاجه قلنا عليها ان انا عندي انا بحبك وبسبب الامر، وعندي ببص في عيني في عينك، وقبل ما ابتدي اصحح لك المعلومه او اصحح لك السلوك، انا في علاقه طيبه بيني وما بين ابني. قبل ما صحح واقول لك ده صح ولا غلط، انا بحبك بس انا مش موافقه على الكلام ده، انا بحبك على فكره وحب لك غير مشروط، انت ابني كده ابني وانت كده ابني وانت حبيبي وانت كده، بس السلوك ده انا مش بقبله صراحه. المشكله ان اولادنا لما بيجوا يطلبوا حاجه الرفض بيبقى بطريقه مباشره جدا، بدون حتى تفهيم او بدون مشاعر او بدون ان انا اوصل له، يكون الرفض مجرد للنقد بس. البنت نازله مثلا بلبس ضيق او لبس قصير، الام ايه القرف اللي انت لابساه ده منظر لبس، روحي يا بنت اقلعي اللي انت لابساه ده يلا، وانت مش نازله بالشكل ده. طب الصح، شوف انا بقول لكم الموقف اهو، تعالوا الصح يعني جمال اللي احنا بنقول وتعملي ايه، ما احبش الحاجات النظريه ونقعد نلكلك في الكلام، لا اعمل ايه الصح. انا بحبك يا امراي، ايه العسل اللي انت فيه ده، ايه الجمال ده، على فكره بغير عليكي جدا، وبعدين ما شويش حدش يشوف ده الا العريس اللي الله ما نعرفش متاخر ليه، ربنا لما يجي بس هنعرف نوريه هو متاخر ليه، بس مجرد ان انا بغير عليكي. وخلي بالك الله يغير على قلب عبده المؤمن، خلي بالك يا مؤمن انت يا بطه يا قطه، شفتي ده الفرق ان انا بقول لها انت جميله وعسوله وكذا وبغير عليك، وايه القرف او ايه النفور، والبنت تحس اصلا ان هي كده مش متقبلاكي. والامر يا ريت الامر يعني بيقلب بقى انه مش هينفع الامر، لا لا لا، ده بيقلب انها ممكن تتمرد وممكن تقاوم. ماما تعالي العبي معايا، لا انا تعبانه مش قادره ده انتوا لعبكم هد. طب بصي الصح، ها حبيبي قلبي ده انا اتمنى اللعب معاك، ده اللعب معاك تحفه جدا، بحب العب معاك على فكره، بس انا تعبانه جدا وراسي عماله تدق، شايف الصداع، ممكن بعد ساعه ايه رايك اكون خدت الحبايه وارتحت شويه ونقوم نكسر الدنيا، شفتي الفرق؟ ها تاني، هما بيتضايقوا او يزعلوا، اه طبعا ما هما مش، طب ما هتقولي كده ما هيتضايقوا يزعلوا ده طبيعي، بس ما بيفقدش، خلي بالك بقى ما بيفقدش مشاعره تجاهك او ينكر حبك له، ساعه الغضب والرفض والكلام ده وعدم التواصل ده جميل مش مشكله، لكن لو انا عملت بقى بنفور ها مقاومه لا يمكن يسمع لك توجيه ولا يقبل لا منك ولا من ابويا، ما يسمعش الكلام، اه مش هيقبل منك تصحيح سلوك، لان انا حاولت انتقد قبل ما يبقى في علاقه بيني وما بينه. بتنفع مع اي سن؟ مع اي سن، من سن سنتين وانا طالعه بحكي لهم على فكره يعني قصص واقول لهم الكلام ده وهيئ لهم الاداء قبل ما اقولها. انا عايزه اقول لكم كان في طفل كان عمره يعني اتبدا مع الاداء وهو عمره سنتين تقريبا، لحد ما كبر وبقى عنده 18 سنه، طوال مراحل السنيه ديت طوال مراحل الام بتعمل معاه نوع من التواصل البصري، بحب ماما، حتى هو يقول حبك ماما بوسي ماما، هو فاهم كده ده التواصل، الام بتنزل لمستوى العين ومستوى البصر وبيبتدي بعد كده نقول الكلام ونقول تصحيح السلوك. لما الابن دوت كبر وتصب محنه من المحن اعتقالات وسجون وبعد بتاع حوالي شهرين اختفاء، وده قصه حقيقيه حصلت، بعد شهرين اختفاء بيبص لامه وخلاها طبعا الدنيا كل اللي واقفين حتى الضباط وامناء شرطه الناس اللي كل اللي كانوا واقفين كانوا بيعيطوا، يبص لها كده احبك ماما، عمل هو التواصل بعد 18 سنه من تعليم الام للسلوك دوت، حبك ماما ما تزعليش ماما، عرفوا اولادكم انكم بتحبوهم، هتلاقي الثمره دي ولو بعد 20 سنه، اتعاطفي معاهم وجددي نيتك واتكلمي من قلبك، واوعدي لكم بصدق بصدق وحقيقه ان ولادكم عمرهم ما هيخذلوكم، او تسمعوا منهم كلمه انا بكرهكم تخلفتونا ليه، انا بحبش امي دي، ابويا ده من العصر الجاهلي ماليش دعوه بيه، بالعكس هتلاقي اثر الحب ده في تصرفاتهم وهتلاقيه في افعالهم، ويعني ندعي ربنا سبحانه وتعالى اللهم اهدي اولادنا اجمعين، اللهم اجعلهم قره عين لنا يا رب، اللهم لا يحرم ابدا اي ام من كلمه حبك ماما، اوعي تزعلي ماما. النهارده خدنا ثلاث ادوات جمال، ورقه وقلم لان احنا بادئين في التقيل خلاص، واكتبي الكلام ده وفعليه مع اولادك وبعتي قولي لنا رد الفعل ايه ومحتاجه تصحيح في ايه، واحنا ان شاء الله نتابع معاك ان شاء الله. فاصل قصير ونرجع على طول ناخد اسئله اللايف والاسئله بتاعتكم على طول، عايزه اقول لكم يعني كم الاسئله الجميله، فاصل قصير ونرجع نشوف الحاجات التحفه اللي انتوا بعتينها دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد الفاصل ناخد اسئله اللايف كده. عندنا حياتي لا بتقول بارك الله فيكي واياك يا حياه. علي يوسف بيقول لو سمحتي عندي ولدين، واحد مش بيسمع الكلام والتاني بيخاف مني جدا ويحاول يخبي عني خوفه. بص علي انا اولا احييك ان انت بعت تسال عن اولادك، وانا احيي كل اب صراحه شايف وفاهم اولاده وفاهم سلوكياتهم وفي تغيير وانا محتاجه اغير ومحتاجه ابدل، الامر ده جميل جدا ان هو ان احنا يعني نخوض فيه ويبقى من الاب ذات نفسه. انت بس كان نفسي تقول لي عمر الاولاد، لان طبعا المرحله العمريه بتختلف النصيحه وازاي تتابع معاهم السلوك اللي يناسب كل مرحله سنيه، لكن عامه مش بيسمعوا الكلام اعمل زي ما قلنا النهارده، اعمل معاهم رابطه حب، خدهم واخرج، اعمل معاهم حاجه، سيم بينك وما بينهم كلمه حركه لما انت تعمل حد يعرفها بيني وبينكم بس، واعمل معاهم رابطه وابتدي بعد كده اقول لهم انا زعلان من كذا، انا بحب كذا، الحاجات دي بتفرق معاهم وبيخلوهم يسمعوك، وطبعا على حسب المرحله السنيه، اما اللي بيخاف منك ده هاته بقى، هاته وزوده حب وحنان وخروج، اغدق عليه من المشاعر، قرر على مسامعه دايما انا بحبك، انت ابني، انت غالي عندي، حتى لو كان بيخاف بتخاف ليه يا حبيبي؟ لا قول تعالى هنا، قول تعالى هنا، اطلع هنا جنبي، او انت خده على حجرك، بحيث تكسر الحاجز دوت وبعد كده تبين له مشاعر الحب. مش عايزين ابناء يخافوا من ابائهم، عايزينهم يحبوهم. إيهاب بيقول دكتور انا عاوز اوصل لحضرتك عشان انا عندي ابني عنده 15 سنه بس نفسيته وحشه. طيب انت لو كنت كتبت دلوقتي انا كنت جاوبت على فكره. طب عامه ادي عندك الرقم اهوت على الواتس وخليهم يتصلوا عليك ان شاء الله. ربنا يرزقنا الذريه اللهم امين واياكم. زهراء بتقول بحبك احبك الله يا زهره، جزاك الله خير. طب احنا عايزين ليه مش بتردوا على اسئلتنا؟ والله بنرد، والله بنرد، وهنعمل لكم حلقات مخصوصه لل 14900 رساله النهارده الحمد لله رب العالمين. يا دكتورة بالله عليكي، مسك بتقول مسك الجنة بالله عليكي ابني بينفذ كلامه هو بس. حلو زي فل. طيب ولو مش عاوز يروح المدرسة يروح، ما يروح يروح، ولو مش عايز ما يروحش خالص. بص حبيبتي، موضوع الابن اللي ما بيسمعش الكلام وعايز ينفذ كلمته ده حلو، ده شخصية جميلة ويطلع عندها رأي وفكر، ولكن في حدود. انا وهو بنعمل اتفاقات. شوفي شوفي، احنا عندنا 90 حلقة دي النهاردة، 95 حلقة كلها في التربية اساليب. استحالة يكون اسلوب من ال 95 ده مش نافع مع ابني. بجرب ده، طب بعمل القوانين، طب ايه رايك نعمل اتفاقات، طب نتكلم واجيب الكرة في ملعبك، يلا فكر قولي قولي انت عندك ايه الحلول، بحيث ان انا اتفق ان احنا نعمل الامر. طب 50-50، ها طب وانت وين، انت كسبان وانا كسبان، نعمل حاجة اسمها التفاوض. كل دي اساليب بحيث ان هو يستجيب لي، وان هو كمان يعني يسمع حتى من الكلام اللي انا بقول، وناقش عقله لان ده بتاع تفكير، فهو مش عايز يفعل، لا لا مش عايز الكلام، عايز الكلمه تيجي منه هو، وده دليل على قوه شخصيته. يا دكتوره عندي ابني 4 سنين، حجابي بتقول معاذ عندي 4 سنين، هو حساس ورومانسي، طبعا تحفه طبعا، ولكن ولد مش كده، طيب ومنظم بطريقه روتينيه جدا، شكرا، ولو الحاجه ما اتعملتش بنفس الطريقه بيعيط ازاي ان انا الخبط نظامه من غير ما يكون روتيني. وعندي مصعب 2 سنين، شخصيته قويه علينا والكل بيلومني لاني سميته مصعب. طب اوكي، على اساس يعني له من اسمه نصيب، من اني كنت قصده يكون صعب في الحق، يعني ازاي انمي شخصيته. بص يا بنتي، طبعا سؤالينك دولت عايزين دورتين 3-4 جنب بعض، ولكن في عجاله كده. ال4 سنين وحساسه، الشخصيه الحساسه احنا هنعمل عليها حلقاتها تبقى تحفه جدا. الشخصيه الحساسه شخصيه جميله ومراعيه للناس، بس متعبه جدا، متعبه جدا، ويفسر اراء اللي حواليه على حسب دماغه، على حسب الاحساس مجاله، وانتوا كارهيني وانتوا عاملينني وانتوا ضدي وانت قلت الكلمه دي كذا وانت عملت الكلمه دي كذا، مصايب. يا شخصيه الحساسه شخصيه يعني صعب التعامل معاه، لكن بحذر. شخصيه بتبقى منظمه، طيب ايه المشكله لما نبقى في نظام اوفر قوي، قولوا له يعني الدنيا مش كده، مره في مره، طب يا حبيبي علمنا، ايه رايك تيجي تعلمنا، ايه رايك تديني اقتراحاتك على الدرج ده ننظمه ازاي، ودلاب اخوك ده نعمل ايه، المفعكش فيه دوت نسويه ازاي. خليه هو يقود حركه التنظيم والاداره في قلب البيت، لكن التعامل معاه بحذر شديد جدا، علشان بيحس بالقهر، انتوا بتحب اخويا اكتر مني، انت مفضله دوت عني، فهو فسر كده، هي الشخصيه الحساسه كده. طيب التاني بقى صعب وشخصيته قويه، 2 سنين ده شخصيه قويه، يعني كلمه كبيره قوي على التوصيف، لكن ده معناه ان هو حد كويس جميل جدا. ابتدي اديله الحاجات بقى بتاعت الايه، بتاعت القرارات، بس بديله بدائل، ما بدلوش قرار، بدائل 1-2، ايه رايك، ها طب بنعمل ده ولا ده، يبقى انا برضو انا اللي بقوله بشارك معاه لان لسه في حكم الام، وفي نفس الوقت اديته علشان هو ينمي شخصيته. لو هو بيقول حاجات صح ماشي، طب لو حاجات غلط خلي مخه يفكر بقى، ادام انت شخصيه جميله وشخصيه مفكره كده، تعالى فكر ده صح ولا لا، طب تفتكر الصح ايه، طب نعمل ايه. و2 سنين ادام بيستجيب وبيفرض نفسه كده، هتلاقي مخه اشتغل معاكي وهتفرحي جدا. لارا بتقول دكتوره هاله، بنتي 5 سنين عصبيه جدا وبترد عليا قدام الناس، وتعبت ونفسيتي زفت. طيب بصي، خلينا ده اخر سؤال في اللايف، ونحاول بعد كده نجاوب عليه على الخاص. 5 سنين وعصبيه وبترد عليا قدام الناس، دي ليه؟ ده عرض، ها ليه عصبيه؟ في ايه؟ خايفه، مش حاسه بامان؟ مثلث الاحتياجات اللي بنقول عليه اول ركنين تحت ده، الحاجات الفسيولوجيه دي مش ملباه عندها، في نقص في العطف والاحتياج، في نقص في الامن والامان، ها الحاجات الاجتماعيه، الحاجه الانجاز وتقدير الذات مش موجوده، بتهزقوها، ما هيش واخده كرامتها وتقديرها في قلب البيت، ها ليه؟ ما هو العصب ده فيه سبب، بظلم، في ضرب، في حد متسلط في قلب البيت، كل دي اسباب. شوفي ايه السبب، امنعي البنت تخلص ده. وطبعا دي بنت يعني محتاجه طبطبه ومحتاجه حضان ومحتاجه ان اقعد ان انا اقول لها وادعمها بكلام الحب وكلام الدعم، علشان هي كمان تفرح بالكلام ده وتبطل الزن والعياط، بيبقى هي عايزه حاجه في ايه، اسمعي منها وحاولي كده. طبعا مش هسمع طول ما انت بتعيطي، بس من فضلك بطلي عياط عشان نعرف نتفاهم انت عايزه ايه، ولبي الاحتياجات، كل الاعراض دي تتعمل، لان المرض الاساسي احنا مش عارفينه السبب، لو انتفى خلاص الدنيا بتبقى تمام. نبتدي ناخد أسئلة. السلام عليكم، أنا تقريبا معنا مين؟ طيب أم عبد الله من القليوبية، السلام عليكم يا أم عبد الله. عليكم السلام، السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. بارك الله فيك. أنا عندي ابن عنده 12 سنة. تمام. هو عصبي جدا يعني دايما يقول لي انت بتحبي اخواتي اكتر مني. ترتيبه ايه؟ ترتيبه ايه في اخواته؟ 12 سنة و7 سنين و5 سنين. هو الكبير يعني. تمام، اتفضل. فدايما يعني يقعد يتخانق معاهم او يضربوا بعض او كده، فانا مش عارفه اتعامل معاه. هي المشكله انه عصبي وبيقول انت بتحبي اخواتي اكتر مني. طيب طيب ماشي. والده موجود يا ام عبد الله؟ موجود. والده بس ايه؟ يعني هو دايما في شغل، هو موجود بس دايما في شغله، فيعتبر ما بيقعدش معاهم كتير. يعني بيقعد معاهم كل قد ايه؟ مثلا كل اسبوع مره مثلا؟ لا مش كده، هو ممكن حسب شغله بيجي متاخر، فبيجي مثلا يقعد مثلا معاهم ساعه نص ساعه، ممكن ما يقعدش خالص. طيب اسمعي اسمعيني يا ام عبد الله. بصي يا حبيبتي، طبعا الابن وفي مرحله تعتبر مرحله مراهقه مبكره، انت عصبي. عصبي قلنا في سبب، ممكن يكون عصبي عايز اثبت ذاتي، والدي مش موجود فانا عايزه اثبت ان انا بقى الاب وانا الراجل اللي موجود في قلب البيت، وماله نديلك شخصيتك بس ما تاذيش الاخرين، انت حر انك انت تثبت نفسك، بس على شرط ما تثبتش نفسك على الاخرين وتضرب اخواتك، دي مش الرجوله ومش دي انك انت تبين ذاتك وتبين شخصيتك. موضوع انت بتحب اخواتي اكتر مني، هاتيه ده كبير وفاهم، تعال بحبهم في ايه؟ ها قول لي، تعالى انا هكتب، اجيب ورقه وقلم اهو اكتب معاك. ايه اللي انا عملته لاخواتك كان زايد على اللي انا عملته عليك؟ ايه اللي انا فضلتهم؟ واسمع واسمعي مني، قولوا له ما تقوليش كلام عام، مش هسمع. انا هسمع منك ايه؟ قول لي الموقف لحد ما يقول لك الموقف، وشوفي نفسك في الموقف، بس خليكي صادقه مع نفسك يا ام عبد الله وقدام الولد. انت فعلا فضلتي اخواته او قلتي صغيرين يا ابني انا عملت كده عشان صغير مش فاهمين وانت فاهم؟ ها؟ على فكره بعض المواقف بيبقى لازم حتى راعي الكبير وراعي نفسية الكبير، حتى لو الصغير كذا، الصغير صحيح ما بيبقاش فاهم وكل حاجة وبنبقى مراعين، بس ما جيش على الكبير، جاي عليه جاي عليك جاي عليك، فده الإحساس اللي هيجي له، أنت مفضلة إخواتي عليا. موضوع والده، أرجوكي أنت بتقعدي معاه قولي يا ابن الحلال أنت بتيجي مثلا ساعة، حلو ده ساعة، ده جميل جدا، لو قعدوا ساعة ده يبقوا أبهات ممتازين، إحنا نقول على الأقل نص ساعة ربع ساعة، ما شفتهمش وجم وأنت جيت متأخر وهم كذا، كلنا بنصحى الفجر يا أمة الإسلام، يعني يا مجتمعات مصر ومجتمعات العالم العربي والاسلامي كله، الناس بتتجمع على الفجر، الفجر ده العيله كلها صاحي، اللي مش صاحي بالخراطيم بالرش اصحوا، بركه البيت تروح لو احنا نايمين الفجر، جلسه العيله تروح لو احنا نايمين الفجر، الكلمه الطيبه وتجمع الاسره لو احنا نايمين الفجر، طب ما احنا مش هنصايمين يعني تقوموا تسحروا، هنفطروا نصلوا الفجر ونقعدوا ونفطروا ونقولوا الاذكار، ده لا ما بيكملوش ساعه، كتير على ربنا ساعه، كتير انت على نفسك كاب وانت كام وعلى اولادك اثر تربوي رهيب، حاجه تحفه جدا ان انا اقعد معاهم ويشوفوا الاب والام تجمع الاسره موجود ذات نفسه، ما فيش حاجه اسمها صلاه الفجر والناس نايمه، يبقى انا ابوهم يقعد معاهم ان شاء الله ولو ربع ساعه يصلي وتنزلوا تصلوا ولا اشوف هيصلوا فين وانتوا في البنات، وبعدين يصلوا في قلب البيت وتيجوا تقعدوا مع بعض العشر دقايق، بعمل شاي بلبن، بعمل مش عارفه ايه، بعمل بسكوت، باي حاجه في اي حاجه، المهم ان هم يبقوا قاعدين ويشوفوا ابوهم. انا يعني نفسي دور الاب مع الاولاد في الفتره اللي انت فعلا دورك من بعد 12 سنه بيبقى محتاج يشوف راجل بيتصرف ازاي، بيقول ايه في المواقف دي، الراجل لما بيحصل حاجه زي كده بيعمل ايه، بيشوف ابي عامل ازاي، الحاجات دي مهمه جدا، مهمه انك هو يشوف ابوه بيتصرف ازاي عشان يحاكي ويقلد السلوك ده. فانت تطلب من الاب القعده دي، انزل مع ابنك، اعمل معاه رابطه، اخرج معاه، اتكلم معاه، افتح معاه موضوع، اسمع منه، طبقوا الاداه بتاعت النهارده، اسمعوا جايين نسمع بس، ام الجنه حلو، ابويا ايه قاعد عدلنا كده ليه، قاعدين والله وحشني قاعدين، الدنيا هتقلب ضحك وهزار ومش عارفه زغزغه وبتاع، وبعد كده هيبقى شيء طبيعي انه متعود ان ابوه موجود، يا ريت يعني يكون ده امر يعني يتطبق، وهتلاقوا ثمرته تحفه جدا جدا على مدار السنين. معانا اتصال ام احمد من سوهاج. سلام عليكم يا ام احمد. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي دكتوره. الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. بس يا دكتوره مش هطول عليكي، انا عايزه احكي لك على خالد والدي. تمام اتفضلي. تعبني خالص في موضوع المذاكره ده، هو في ثانيه ثانوي ومش راضي يذاكر خالص، ويقول لي انا ماليش طاقه ان انا اقعد على الكتاب. بس ومع اني ما حصلت معايا نفس المشكله مع اخو الكبير في ثالثه ثانوي. عادي السنة عشان مادة والتاني برضو مش قادرة أخليه يذاكر. أبوهم فين؟ أبوهم فين يا أم أحمد؟ ابوهم جنبي اهو. طيب تمام، بيكلمهم وبينصحهم؟ بس المشكلة عنا ان ابوه عصبي وهم بيتعصب وانا بتعصب زيي. فالدنيا كلها مش عارفة اعمل معهم. الدنيا كلها مش مظبوطة، فقولي لي اعمل ايه معهم. طيب. وهو خالد على فكرة جنبه وبيسمع الكلام. طيب خلاص انا هكلمه، هكلمه مباشر، اطلعوا انتوا منها بقى. يلا ماشي يا سيدي، الله يكرم، الله يكرم. بص يا ام احمد، يعني جزاك الله خيرا ان حرصكم ان يبقى فين ابوه، ابوه قاعد جنبي، ان انتوا بتبقوا قاعدين والناس بتبقى فعلا حريصه انها توصل عيالها اعلى درجه. لو خالد قاعد وسمعني زي ما انت ما بتقولي، عايز اقول لك على حاجه يا ابني، ما في حد في الكون، الكون والكره الارضيه دي كلها هيحبك ويحب مصلحتك قد امك وقد ابوك. محدش يتمنى في الدنيا ان انت تكون احسن منهم وتبقى عينيهم شايفه ان انت احسن منهم الا ابوك وامك. هي سنه سنتين هم تضغط على نفسك وتبقى راجل وجدع، هي المرجله في ايه غير ان انا اشوف مستقبلي صح؟ سنه وسنتين اضبط على نفسي علشان انط من عنق الزجاجه دي، خلينا نشوف الدنيا بقى، خلينا نشوف بقى ونشوف كذا ونشوف مصلحتنا ونشوف مستقبلنا. للاسف بلدنا بلد شهادات، واللي ملوش شهاده مش معروف انت معاك ايه، ده انت خريج كده ساقط اعداديه ولا انت ابتدائيه ولا انت يعني، فانت محتاج الامر ده اهو كسلاح، وبعد كده انت نمي نفسك بس اطلع من الامر ده. ترتيب المذاكره احنا قلنا حاجات جميله جدا جدا على موضوع المذاكره. عايزه يا خالد اقول لك قصه، قصه محمد ابن ابي عامر، قصه دي جميله جدا جدا. واحد كان شغال حمار، حمار بس امه كانت مؤمنه بيه وامه كانت بتساعده وبتدي له الثقه في نفسه، وقال انا هتعلم الفروسيه وابقى الوزير بتاع الاندلس، وبقى كده مع انه حمار. اصحابه لما سمعوه قالوا جرجري ده انت طول عمرك سايط وفاشل، ده انت حمار في الاول وفي الاخر هتعمل ايه، هتشتغل على حمار في عمرك كده. قال لهم لا، طب انا بقى لو بقيت الوزير انت عايز ايه؟ قال له ده انا عايز جمال وقصور وفلل وعايز قصور. قال له لك، والتاني قال له انت لو بقيت اصلا طلعت بره الزريبه دي حطني على حمار بالمشقلب ولف بيا المدينه وقولوا العبيط اهو. قال له لك هذا، طلع وحط الهدف قدامه. عايزاك يا خالد كده، حط هدف قدامك، انا عايز انجح ومش عايز حد يقول لي ده عيل فاشل، ده عيل ملوش. ليه؟ هو اللي نجح ده اشطر منك؟ اللي بيفلح ده له عقلين وانت ليك عقل؟ لا يا ابني لا، انت محتاج يبقى لك هدف. وزي ما طلع ده وبقى وزير، ادى ده قال له تعالى صاحبه انت كنت بتقول عايز ايه؟ قال له قصور وجمال. قال له ادوله وانت؟ قال له العفو. قال له لا، حتى تعلم ان اللي صاحب الهمه هو بينفذ ويصدق مع الله، الله عز وجل يصدق. حطوه على الحمار بالمشقلب ولفه بالمدينه العبيطه اهو. الفكره في ايه؟ حط لك هدف واصبر وخليك راجل وجدع، واعرف ان الست اللي قاعده جنبك دي بتحبك على فكره، واطلع. وانا نفسي يا خالد بعد ما تيجي على نفسك وتنجح وماسك كده لحد السنتين ما يعدوا تتصل بينا وتقول انا عديت والحمد لله بقيت في المكان الفلاني. اللهم امين، ادعو الله يا ابني لك ولكل ابناء المسلمين ربنا يوفقهم ويسددهم ويشرح صدرهم. اللهم امين. احب امك يا ابني وبص على راسها، بعد كده مش هتلاقوا ام تبقى يعني حريصه عليكم. انا اتصل. نعم طب تمام، معانا ناخد الحاجات التحف اللي عندنا دي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، رقم من بره مصر. دكتوره لو سمحتي السلام عليكم، بدي اسالك عن الاشربات. طيب الحاجات بتلبسيها تفصيل ولا من محل شرعي؟ انا من فلسطين وما لقيت زيهم ابدا، ونفسي التزم باللباس الشرعي الجميل. اولا حبيبه قلبي يعني ربنا يبارك فيكي ويزيدك تقوى ويزيدك ستر وتلبسي الحجاب بقى، وحتى لو ما لقيتيش انا اقول لك هي الطرحه بتبقى الشرب اللي انا بلبسه 150 في 150 تمام، وبيبقى ماليزي يعني كله مثلث وبقفله هنا وبتاع. ديت البندانه اللي بتلبسوها فوق دي انا بلبسها هنا عشان يعني ايه، انا في نافوخي يعني ايه اسفل الذقن ولحمتي الاذن، فده اللي انا بعمل بيه يعني. لكن هو اسمه التفصيل ماليزي، عادي بتجيبيه كريب شيفون او بتجيبيه رويال النعم الحلو دوت، وبتبدي 150 مربع ومثلث كده وخلاص، خلصت بالسرفل وخلاص. وادعو الله سبحانه وتعالى لك يعني يا رب ان ربنا يتقبل حجابك وتتصلي بينا بقى وتبعتي لنا وتقولي لنا خلاص انا اتحجبت. طيب ناخد رساله ثانيه ولا معانا اتصال؟ ده احنا ممتازين جدا. خلينا، السلام عليكم دكتوره هاله، بعد التحيه برضو المكالمه من خارج، السؤال من خارج مصر. اريد ان اطرح عليك مشكلتي وانا اعاني معاناه نفسيه شديده. انا شاب وحيد اهلي كان ليا نصيب ان انا اتجوز مطلقه وعندها بنتين، بعد صعوبه من اقناع اهلي وقبلوا، وكنت اعيش معها في شقه سكن، وبعدين سافرت ورزقنا الله ببنت ورزقني الله ببيت، فبنيت بفلوس، فبنيت في بيت اهلي وسكنت مع اهلي، ومن هنا بدات زوجتي تتغير وتطلب الطلاق رغم اني بكرمها بشهاده الناس، وامي واختي بيكرموها وبيعاملوها معامله كويسه. المشكله اني اطوعها في معظم ما تريد، حتى صارت شخصيتي ضعيفه، وخصوصا بعد ان جابت لي الولد وانا اتعلقت بيه وعندي بنت وولد منها، وطلبتني انها تسكن بره او اطلقها، بتضغط عليا وعلى اهلي وبتبتزنا بالاطفال، بتعرف جدا اننا متعلقين بيهم، والان انا مسافر وبشتغل، وهي خدت الاولاد وراحت لبيت ابوها وكبرت الموضوع، وهي عارفه ان علاقتي باهلها مش متحمله مشاكل، وبترفض ارسال الاولاد لاهلي عشان يشوفوهم. ماذا افعل؟ انا ندمان على اختياري ومحتارة طلقها عشان ولادي، في نفس الوقت هي صليطة اللسان ومتمردة ومتسلطة وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت انت قلت حاجات كتيرة جدا، قلت انا واخدها مطلقة بعدين، ده حاجة انت يعني انا احييك عليه، اكيد خدتها عن حب، واكيد كان في بينك وبينها حب، دليل ان انت شلت اهلك كلهم ورحت قلت انا عايزها، دي اول حاجة. الامر الثاني، هي ليه اتغيرت مرة واحدة لما سكنت في بيت اهلك؟ ما لازم يبقى في مشكلة. بص، ما فيش مشكلة من غير دخان، يعني ما فيش واحدة هتعمل مشاكل كده واهلي بيعملوها كويس وانتم ملايكة وهي اللي شطانة. ما لازم في موقف حصل، اسمع منها، اسمع منها ايه اللي حصل. طب هم اذوكي في ايه؟ طب إيه؟ انت عايزة تطلعي ليه؟ انت ما سمعتش منها الاسباب. رقم واحد اسمع منها الاسباب. موضوع ان هي انا سافرت واهلي تودي العيال لاهلي، طب ما اهلك يروحوا يزوروها، يعني هي مش عايزه وهم وحشهم الاولاد، ما اهلك يروحوا يزوروا، ايه المشكله؟ ايه المشكله اما يجي مثلا عليهم ما دام هم ناس كويسه وصالحه وعايزين الخير يروحوا يزوروا اولاد، ياخدوا حاجه كده حلوه واي هدايا كده واي فاكهه ويروحوا يشوفوا اولاد ابنهم. هي اللي لازم تيجي، هي متخانقه معاهم، يبقى انا بزود النار على البنزين تاني، يعني صعب. طيب انا اروح فين؟ يروحوا، ادي امر. طيب هي بتبتزني بيهم؟ لا هي مش بتبتز، انا عايزاك تسمع منها. وكل الحاجات اللي هي كده، هي عشمانه يا ابني، مفيش ست بتبقى عايزه تخرب بيتها، اسمع منها، اسمع منها. ولو انت ظالمه، وانا كلامي للزوج، لو انت ظالمه وفعلا زي ما بيقول متمرده ومتسلطه وعايزه كذا وعايزه كذا، لم الدنيا يا بنتي، لم الدنيا عشان خاطر ابنك وبنتك، ومعاكي عيلين من الزواجه الاولانيه. مش بقول لك انقهري، ومش بقول لك لا، لمك وفهمي زوجك بالراحه. لو هو عارفه انت موضوع متسلطه وبتزعق وكذا، لو انت هديتي التون بس، اسمعي كلامي، خليكي ناصحه، هدي التون كده وهدي صوتك كده وانت بتتكلمي، وكلميه بالراحه، يا ابن الحلال انا بحبك وانا مش عايزه خراب البيت وانا عايزه كده. طيب هم اذوني بكذا، طب انا زعلانه بقى، بيعملوا فيا كذا وانت بعيد بقى وبيقولوا اسمع منها، ممكن تقول حاجات، وانت فهميه بالراحه يا بنتي، فهميه بالراحه. وكل واحد فيكم يجوا على نفسه سن عشان خاطر العيال ده، عشان البيت ما يتهدش، ارجوكم ما يبقاش حالات طلاق طلاق طلاق كل دقيقتين طلاق. ليه؟ ليه وخلاص بقت عامله وعيال طالعين في بيئه مفككه ومترقين وتبول لا ارادي واكتئاب وتأتأة وعدم ثقه في نفس بسبب بيت مخربان. احنا يعني نيجي على نفسنا شويه، انت ومعلش تعالي، وهو يحط حدود. لو ما فيش متاح اتاحه ماديه خلاص، انت هتعملي ايه؟ ما عندوش فلوس يجيب لك بره، هتعملي ايه؟ نقعد بس سلام عليكم، عليكم السلام، ما فيش امور حد يتعدى عليكي، ما فيش حد يشتمك، ما فيش حد يبهدلك انت وعيالك، حط حدود وانت سلام عليكم، عليكم السلام. اوعي تشتمي ولا تطلع منك عيبه ولا تاذيهم ولا الكلام ده، دول اهله، يبقى حبه منك وحبه منه، ونقعد ونتكلم وبالراحه عشان الدنيا تمشي. اما كده لا، هتبقى نار. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بهداء الهدوء الحال يا رب وصلاح البال، اللهم امين. معانا اتصال، معانا اميره من الدقهليه. ازي حضرتك يا دكتوره هاله؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك يا اميره، الله يكرمك يا حياتي، اتفضلي. انا بحب حضرتك جدا والله، برنامج مثير للمشاهده، يعني ربنا يكرمك يا رب ويقدرك على فعل الخير يا رب. الله يكرمك يا اميره، الله يبارك فيك يا حبيبتي، اتفضلي. حضرتك يا دكتوره هاله، كنت عاوز اسالك بس في موضوع هو يخص الدين شويه يعني. اتفضلي. انا دلوقتي والدتي منفصلة عن والدي بقالها 25 سنة، يعني تقريبا من سن ولادتي بالظبط. بسبب حصل مشاكل وكلام من ده، وبعد كده انا قعدت معاها 12 سنة، وبعدين رحت قعدت عند والدي بعد ال 12 سنة. بس للأسف هي كانت عاملة مشاكل مع اخوالي وكده، وكانت ما بتشوفنيش لان والدي كان مانعني ان انا اشوفها يعني. والدك تزوج يا اميرة؟ ايوه تزوج. وهي هي والدتي تزوجت كذا مرة، بس انا يؤسفني ان انا اقول لحضرتك ان هو زواج مش رسمي، عرفي يعني. وللاسف ان الموضوع ده الناس كتير قوي عرفته في البلد، واصبح ان سمعتها مش كويسه، فده الموضوع اللي خلى والدي يمنعنا عنها. استني، عرفي اهلها عارفين وبورقه وعند المحامي؟ مع الاسف لا، مع الاسف اهلها ما كانوش بيبقوا عارفين. هي كانت بتتعمد تخبي على اهلها. طب تمام، وبعدين كملي. وبعدين دلوقتي انا اتجوزت في عيله كويسه جدا، هم قرايب خالي اصلا، وهي طبعا معترضه على الجوازه دي لان هي ما بتحبش اخوالي. فهي دلوقتي خالي كان بيديها مبلغ كل شهر تصرف منه، ودلوقتي حصل مشاكل ان هي يعني طلعت كلام مش كويس على مرات خالي في سمعتها مع الاسف. وبعد كده دلوقتي هي جايه لي عايزانا اشوف لها حل في مشكلتها، وانا ما فيش بايدي حاجه اعملها لها. ايه هي مشكلتها؟ هي ان هي عايزه فلوس، وان خالي منع عنها الفلوس بسبب ان هي طلعت سمعه مش كويسه على مراته. طيب مع الاسف. وانا قلت لها ان انا مش في حكم نفسي وكده، وبعدين جت لي البيت وعملت مشاكل عند حماية وحماتي وشتمتهم وكلام من ده، وطبعا عايزه تخرب عليا وبتقول لها طلقك. وانا طبعا يعني هم عيله كويسه جدا ومحترمه، انا ما شفتش منهم حاجه، وانا عايزه اعيش يعني، ومعايا ولدين وكده. حاضر يا امير، حاضر حاضر، هكلمك. ارجو بس ان انت حضرتك ترد عليا يعني. الهان انا لو قطعتها هتحاسب، لان بقالي فتره ما كلمتهاش، يجي شهر كده. طب اسمعيني. طبعا الام ولما بتخرج عن اطار العرف والمألوف والتقاليد والشرع بتبقى امر صعب جدا. احنا لنا، هي لها مننا حق البر ما لم تؤمرني بمعصيه، لكن انت في بيت زوجك وفي حكم زوج، اوعي تعملي حاجه من غير زوجك ما يعرف، وخصوصا في العلاقات الشائكه دي. علاقه او زواج عرفي او كذا او كذا، طبعا في اراء ان الوليه تزوج نفسها ولكن بشهود، تمام؟ مش تعالي يلا واتجوزتك والكلام ده. والسمعه دي يا بنتي، انت بنت، حتى لو كان اهل زوجك ناس طيبين وكذا، مش عايزين حد في المستقبل يعايرك بكلمه، تمام؟ مش عايزين الكلام ده. والله انت بتجيبي والدك وبتقولي له حصل من والدتي كذا كذا، وبتكلمي خالك وقول له دلوقتي انا خرب بيتي على مجيها، فانت دلوقتي يعني انا اعتبر يا سيدي حق مرات خالي عندي، انا اعتذر لك وكذا وكذا وخلاص، وبس ديت اختك ولحمك ويعيبك، ولحمك ويعيبك انت. انا بنت، مش ما اقدرش اعمل حاجه، انا في حكم راجل، وما اقدرش اضحك على الراجل واسرق من وراه، وما اقدرش اعمل على الراجل وفي شبهات موجوده، ما ينفعش. ده زي امها، اوعي توقعي نفسك في خانه الشكه مع زوجك. فبتكلمي خالك وتقولوا عشان خاطر، وروحي لمرات خالك طيبي خاطرها وقولي عشان خاطر بيتي بيتخرب وكذا وكذا، وارجوك انت تولاها، لان دي لحمك هتطلع فوق تنزل عندك، ده لحمك وده عرضك، فمن فضلك ارجع تاني ولو بالقليل، حتى لا تضطرها للحرام. يعني الراجل اللي راح نزل يتصدق على غنيه، وراح يتصدق على غني، وراح يتصدق على واحد بيسرق، قال عشان منعت مصيبه هتحصل في المسلمين النهارده. انت انوي بالنيه دي واعطيها القليل وكذا، وادعي لها وادعي لها. طبعا مجيها وكلام وش مشاكل مع حماك، انا لا انصح خالص بالفتره دي، ادعي لها ان الله سبحانه وتعالى يهدي قلبها وانه يتولاها، وحيلي خالك عليها، وبلاش ابوك يا دام هو خلاص، يا دام هو الموضوع منهي من زمان، خلي خالك واعملي مع مرات خالك اللي قلت لك عليه ده، وادعي وانا هدعي لك ان شاء الله ان ربنا يشرح صدورهم للامر. اللهم امين، اللهم امين يا بنتي. معانا اتصال، معانا ام صهيب من الغربيه. السلام عليكم يا ام صهيب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. والله جزاكم الله الجنه يعني على المجهود اللي حضرتك بتبذليه معانا. والله الله يكرمك يا ام صهيب، ربنا يبارك فيك وينفع بينا وبيكم يا رب، اتفضلي. الله يرضى عنك. بقول لحضرتك انا صهيب ده قلبي ماشي على الارض. يا عسل. ربنا يبارك لك فيه يا رب. الله يرضى عنك يا رب، الله يرفع قدرك. بس انا عندي مشكله معاه. إيه؟ انا حاسه انا اللي عندي المشكله. انا كل الناس حواليا بتقول لي انت ضغطاه نفسيا. هو صهيب 5 سنوات، تمام، وانا عايزاه ايديال يعني. انا عارفه ان دي مشكلتي. انا ده بتمناه يعني، يبقى أحسن حد في الدنيا. بس بزيادة يعني صهيب شوية تركيزه قليل، لما بضغط عليه في الكتابة أو في الحفظ أو كذا بيجيب، يعني عنده المقدرة، لكن هو اللي بيكبر دماغه وهو مش عايز يتعب نفسه. فأنا دايما واقفاله، أنا دايما ضغطاه، أنا دايما بحاول بكل الطرق تنمية مهارات، كتب قراية، فهماني؟ دلوقتي بيحفظ قرآن، فأنا وديته كمان تدريب سباحة، بقى 3 أيام تدريب وثلاث أيام قرآن. فكل الناس اللي حواليا محسساني إن أنا عاملة له عبء نفسي، لدرجة كل الناس بيقولوا لي هيهرب منك بعد كده، مش هيحب يقعد معاكي، لأن أنا قعدتي معاه يا إما قاعدين نحكي على قصة سيدنا سليمان والهدهد أو قصة كده، أو إن إحنا بنحفظ. بنلعب طيب. بقى شويه بالبازل كده، لكن الموضوع ده تعبني معاه. انا عايزاه شيء مثالي كده، ده غلط انا عارفه، بس هو بيجي منه لما بضغطه، بيجي منه. طيب اسمعيني يا ام صهيب، يا جميله يا عسول، اسمعيني. طبعا يعني تحيه لام صهيب والامثال ام صهيب. انا عندي هدف مع ابني، واضح طبعا ان شاء الله هو كبير وشغلانتي بقى ما يوريش غيره. يعني دايما عاده الام بيبقى في الطفل الاولاني الكبير ده دايما بتنجز وحاجات بتبدع معاه. الولد بيجيب معاكي جميل جدا، بيجيب معاكي في الالعاب وفي الحفظ وكده، بلاش تضغطي عليه في الكتابه، تمام؟ بلاش في الكتابه قوي، خليه هو اللي يكتب، خليه مرحله رسم لحد كده لسه اعصاب ايده بتبقى ضعيفه، فمش عايزين نضغط عليه في الكتابه. ممكن اعوضها بالرسم، يعني الحروف بالرسم، الكتابه كل حاجه تعليميه بالرسم. بتضغطي عليه، وانا عايزاه الايدل، ده احنا عايزينه السوبر ايدل يا بنتي انت، لا احنا عايزينه احسن واحد في الدنيا، عايزينه فاتح روميه، احنا عايزين حد، عايزين جيل. طيب يا حفظ يا قصص، بصي ايه رايك ما نعمل الكلام ده بمتعه؟ تعالى اما اقول لك تحفظي ازاي بمتعه. احفظ وانا بمتعه، وانا بجري باكلك، بنعمل دايره وبنرسم حلزون، بعلمك شكل الحلزون، بعلمك شكل الدايره، المره دي هرسم مربع، الدنيا خربت. ايوه بشيل السجاد يا بنتي، يا اما في ناس بتعمل على السجاد اللي هو السلوتيب ده المربع، او بتشيله وتعمل السلوتيب اللي هو الالوان اللي فيه مزخرفه دي على الارض، ده الحلزون، ده المنحنى، ده يبقى انا بعلم رياضه. فين الدايره اهي اللي بنمشي فيها؟ وانا باكل وراه وعمال اقول بسم الله، عارفه انت بقى الهيصه الجميله بتاعتنا دي، وتفضلي معاه، يبقى انا بحفظ بمتعه. المره دي انا هقول بصوت عالي، وما اسرع الريتم هنجري، ولما وطئ الريتم شويه كذا، وهو عارف مين بتاع الريتم البطيء، عباسط، اعوذ بالله من وعارف، ومين الريتم السريع بقى ومش عارفه ايه، ده المعيخ اللي بيقول كذا كذا، بيرتبط معاه الاثنين، او الحذيفي مثلا، يبقى بيرتبط معاه الذهن بالحفظ بالمشايخ بالاسلوب بالرياضه، يبقى كده حفظ بمتعه. طيب انا عايزه احكي بمتعه، قلت لك هات، مفيش فلوس تجيبي العرايس، اعملي انت الشرابات عرايس، وحط لها الخرز والزرارين، اعملي اي حاجه. الام اللي مبدعه، اللي عايزه الايدل والسوبر ايدل، وعايزه احسن ابن في الدنيا، بتبدع بصي من اقل القليل. وابتدي اقول بقى، ابتدي اجيب القصص زي ما احنا ما بنقول، وابتدي اقول القصص الجميله اللي انت بتحكيها بالتمثيل او بالصوت، او انت مثلا تمثل ان انت بقى وقريش جايه والكافرون. يعني زي كنا مره في اطفال عمرهم سنتين ثلاثة ومتطلعين، كان أقصى حد 5 سنين، وبنتكلم والكفار جم وعملوا كذا، فشافوا الناس في الشارع جايين خناقة في عركة بقى والسيوف وبتاع، الكفار جم، الكفار هم دخلوا عليهم، زي الأم ما بتحكي بالظبط هم بيقلدوا. أحييك يا أم صهيب، وما تسمعيش كلام حد، الفترة دي فترة، عارفة المخ بيبقى بصي منفتح كده، يستوعب قد ضعف الكرة الأرضية مرتين، دي حجم الخزانة بتاعت العقل. عجز المايكروسوفت والابل وكل ده انهم يعملوا خزينه كمبيوتر زي عقل الانسان يا بنتي. فابنك في الفتره دي بيستقبل. حطي بس بمتعه وببصمات وبحاجات جميله عشان هو يفضل يفتكرها. ادعو الله سبحانه وتعالى تشوف صهيب يا رب من فاتحين الروميه والاقصى، حاجات الجميله، حامل للقران، عامل به قر عينك وعين المسلمين، احنا وعيالنا وعين المسلمين. قولوا امين، اللهم امين. طيب معنا مين؟ معانا كمان اتصالات جميلة. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عندي من غير اسم، حاضر والله من غير اسم، احنا ما بنقولش أسماء. أنا عندي 18 سنة، ارتبطت بشاب سنة خطوبة و 8 شهور كتب كتاب و 15 يوم جواز فقط، وبعد كده حصل طلاق وطلعت من الجوازة بنت بنوت، وده كان سبب الطلاق. انا بحمد ربنا على كل حال، وسمعت جوازات كتير عن نفس الحاله، لدرجه ان الدكتوره بتاعتي كانت قاعده 10 سنين وما بتخلفش وهي ما تمام إن لله. طالعين بخسائر حضرتك ماشي. مشكلتي اني مخنوقة جدا جدا وحضرتك عارفة كلام الناس وبعيط كتير. حبيبة قلبي ما تعيطيش، ده انت ربنا هيكرمك. ونفسيتي متدمرة جدا جدا، انا عايزة حل، عايزة اعرف من حضرتك المفروض اعمل ايه عشان نفسيتي ترجع زي الاول. بالله عليكي مفيش اسم، انا مش ظاهر عندي اسمي اتقوطه. طيب كنت هكمل معاها بس معاملته اتغيرت ويسب الدين، وكنت هتكملي رغم كده. سبحانك يا رب. بص يا جماعة، بص يا جماعة، الكل أم والكل أب، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. الأم في مرحلة البنت من هي بتبلغ، أنا بعرف البنت أمور معينة خاصة بالمرحلة، أعمل إيه في الطهارة، أعمل إيه في الاغتسال، أعمل المكان ده إزاي، كيفية وإيه اللي يحصل وإيه اللي ما يحصلش في قلب الدم. ما سيبش بنتي كده، لا انا عارفه يا ام، ما فيش اسمها، انا عارفه. توصفي لها وتعرفيها. طبعا احنا ما بنقولش الحاجات المبتذله، يعني الدنيا بيبقى قدامه 10 سنين عشان بال مفكروا في الابتذال، ولا 6 سنين عبال ما يزهق منها ويفكر مش عارفه في ايه. لكن احنا الفتره الاولانيه انت بتتابعي مع بنتك، انت بتفهميها الدنيا ماشيه ازاي. ولكل زوج اتقي الله، انت لو عارف نفسك ان انت غير قادر على الزواج، قول ده من الامانه يا جماعه، من الامانه ان انا وانا جايه واحده جايه اتجوزها، ان انا اقول لها انا معيوب ولا لا، انا في ليه. في ناس تكمل، شوفي هي بتقول لك ايه هنا، انا كان عندي استعداد اكمل لولا ان لسانه صليط وبيضرب. يعني انت كمان يعني ضعيف جنسيا وانت غير قادر وما انتش فيك صفات كل الكلام ده، وكمان بتضربها وكمان كذا. هي كان عندها استعداد تكمل، ده بتقول لك دكتورتها 10 سنين واكتشفت ان زوجها ضحك عليها وهي دكتوره. يعني ده كلام يا جماعه، ده كلام. انا نفسي العالم ديت تتقي الله في صحه المعلومه، في الصدق. ده المفروض ان ده من الخيانات، ان انا ادلس على الاخرين. الام تعرف بنتها الامر ازاي، وايه الصح وايه الغلط، وايه اللي ممكن يندحك عليا فيه وايه اللي ممكن ما يندحكش عليا فيه، عشان تبقى البنت فاهمه. البنات في بنات ما يبقى والله العظيم، والله في عصرنا هذا لسه ما يعرفوش، يعني الحمد لله ان في بنات لسه ما يعرفوش حاجه. فالمفروض يكون انا كأم امينة مع بنتي، وانا كزوج داخل بيت ابقى امين. ولو معش عارف عن نفسي كده واكتشفت كده من باب اول، يا تسرحها صراحة جميلا، يا تخيرها وتعيشوا مع بعض بالمعروف لو هي راضيت كده، وكان عندها استعداد، كان عندها استعداد ان هي تكمل معاك. تعملي ايه عشان تطلعي، ديني دقيقة بس، تعملي ايه عشان تطلعي من الحالة النفسية اللي انت فيها ديت. اعرفي ان اللي حصل لك ده عين الخير، فعل الله خير مطلق وحكمة مطلقة، ان شاء الله يجيلك عشان تعرفي قيمة الزوج اللي هيجيلك بعد كده. وتقولي يا رب بقى انت كنت بتعرفني كذا عشان احمد الله على التقي النقي الصالح اللي جاي لي دوت. تحمدي ربنا وان ده خير. كل الاذى النفسي ده هنا في ميزان حسناتك، واللي يقول لك كلمه قول لهم كتر خيركم. الله عز وجل اساله باسمه الديان، واسال الله باسمه الجبار يجبر بخاطر قلبي يا رب كسر المراه طلاقها. فطلاق مع كمان حاله نفسيه، مع طالعه بنت بنوت، وطبعا اكيد في محاولات من الامور دي، صور ما بتروحش من عقل الست، ما بتروحش اول لمسه واول كلمه واول، ما بيروحش الكلام ده، صعب انها تطلع. فكسر الامر جبره عند الله يا بنتي، جبره عند الله. اعرمي وبكره فكرك وقولي ان انا قلت لك، ولو ما تنفذت الكلام ده ما تسمعيليش. بكره ربنا يجبر بخاطرك ويعوضك خير، وتتصلي بينا وتقولي ان ربنا جبرني وعوضني خير، والحمد لله. احمدي ربنا ان ربنا نجاكي، الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، سعدت بكم النهارده، وادعو الله سبحانه وتعالى يعني ان ينور بيوتنا وقلوبنا واولادنا ويجعلنا كما يحب ويرضى، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، إيه